السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا. النهاردة طبعا مفيش شك انه يوم مميز، 12 من نوفمبر من كل عام نفعل الجودة في اليوم العالمي للجودة. والسؤال المهم يا جماعة اللي بيطرح نفسه هو احنا في يوم زي ده المفروض نركز على ايه، او المفروض نعمل ايه، او المفروض نفعل يوم زي ده ازاي. انا جاوبت على السؤال ده بصراحة انه مهم جدا في يوم العالمي للجودة نركز على ايه هو اللي هيوصلنا للجودة، ايه هو اللي هيخلينا نضمن جودة في منتجاتنا، في عملياتنا، في بيئتنا، في حياتنا، في كل شيء. تويوتا هذه الشركة العملاقة، هذه الحدوتة الإدارية الكبيرة، تويوتا واي، تويوتا تالنت، تويوتا كاتا، هذه الكتب وهذه المؤلفات الرائعة التي ألفت في عبقرية تويوتا الإدارية، لما نلاقي إنه أحد شعاراتها أو أحد المبادئ المهمة اللي بترفعها في منظومتها الإدارية يقولك إنه we don't only build cars we also build people، احنا مش بس بنبني او بنصنع السيارات، لا احنا كمان بنبني الافراد. مفهوم رائع، بناء القدرات، بناء الافراد، بناء الكفاءات. يمكن هم عندهم في داخل منظومة تويوتا الرائعة انه ما بيفوتوش اي فرصة، ما بيفوتوش اي يعني حدث، سواء مثلا كايزن ايفنت او سواء وجود خطأ في منتج او وجود اي شيء، الا عشان يقدروا ان هم يبنوا عامليهم ويطوروا قدرات عامليهم ويرفعوا من كفاءات عامليهم. اتوشي نيمي هذا القائد التيوتي زي ما بيقولوا، يعني الذي ذهب الى شمال امريكا ليتولى قيادة مصانع تويوتا في شمال امريكا، لما سألوه قالوا له ايه هو التحدي اللي واجهك في التعامل مع الامريكيين، قال لهم اهم تحدي انا شفته ان هم they want to be managers not to be teachers، عاوزين يبقوا مديرين، عاوزين يدوا تعليمات واوامر، انما مش عايزين يبقوا teachers، معلمين، يعلموا من تحتهم، يخلقوا صف تاني من القيادات والكفاءات، مش عايزين. وده يا جماعة سر تفوق المنهجية اليابانية وسر تفوق الصناعة اليابانية، بيركزوا قوي على العنصر البشري، بيصنعوا العنصر البشري، بيطوروا العنصر البشري. النهاردة مفيش حاجة اسمها انه لا العنصر البشري مش مهم. النهاردة بنتحدث عن منهجيات عالمية ناجحة كبيرة جدا، لين مانجمنت والكايزن، وبنقول ازاي نطبق المنهجيات دي. المنهجيات دي كلها الكوف بتاعها هو العنصر البشري. لما نيجي نتكلم نقول الكايزن هو تحسين يومي، طب مين هيقوم بالتحسين؟ مين هينفذ العمليات؟ لما نيجي نقول حل المشكلات لازم نحدد الروت كوز للمشكلة، طب مين هيحدد الروت كوز للمشكلة؟ هل المسؤولين اللي قاعدين في أبراج عاجية ومنفصلين عن الواقع، أم الأفراد اللي محتكين بمشاكل العملية ومحتكين بالواقع بشكل كبير؟ طيب لما نبص حتى لهذه المنهجيات العبقرية اللي كلنا النهاردة بنسعى إلى كيفية تطبيقها في منشآتنا، كان حاجة مميزة جدا في الكايزن أو في اللين يقول لك إنه في 7 ويست، السبع مصادر للهدر للمودة، وكلنا عارفينها، تيم مود، ترانسبورتيشن، والإنفنتوري، والموشن إلى آخره. لما بدأوا الباحثين وخبراء اللين والكايزن يبصوا قال لك لا، بس احنا هنا في نقطة مهمة، في مصدر مهم احنا ما ذكرناهوش، ما ينفعش يبقى سبعة بس. السبعة دول يعني المصادر التقليدية اللي قال عليها تايشي اونو، ولكن احنا عايزين نطور شوية في مصدر مهم ما ينفعش نسيبه. كان ايه يا جماعة المصدر الثامن؟ كان سكيلز، القدرات، المهارات، الكفاءات، قدرات العاملين الغير مستغلة. واظن ده الداء او المرض اللي احنا بنعاني منه دلوقتي، قدرات غير مستغلة، مهارات غير مستفاد منها، دي مشكلة خطيرة جدا جدا جدا. النهاردة يا جماعة دولة زي اليابان نهضت بالمورد البشري، بالعنصر البشري. 97% من موارد اليابان بتستوردها من الخارج. ولما سئلوا على ده، احد الخوال اليابان قال لك احنا عندنا مورد اهم من كل الموارد دي، مش مهم نستورد الموارد دي، بس الاهم المورد اللي ما ينفعش نستورده. سامعين؟ اللي ما ينفعش نستورده هو المورد البشري. كفايه اوت سورسنج بقى، كفايه بقى نقول هي الموضوع ده ما حدش بيعمله، هنجيب حد من بره يعمل. كفايه بقى، لازم نطور من قدراتنا، ولازم نطور من مهاراتنا، ولازم نستقل بذاتنا، ولازم يبقى لنا كيان، ولينا كفاءتنا، ولينا سماتنا الخاصة بينا. كل ده لازم نشتغل عليه إذا أردنا إن احنا نتقدم، وإذا أردنا إن احنا نتطور، وإذا أردنا إن احنا نكون عندنا جودة حقيقية. إن شاء الله يكون يوم جودة يفعل بشكل كويس، إن شاء الله يكون يوم ناجح في كل جهاتنا وهيئاتنا وأماكن عملنا. ان شاء الله بعد اليوم ده نقول والله الحمد لله بدأت ثقافة الجودة تنتشر. موفقين ان شاء الله. تقبلوا وافر تحياتي المدرب والاستشاري المصري وخبير نظم إدارة الجودة والكايزن والتحسين المستمر، أمجد خليفة.